قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير سورة سبأ والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عن سبأ فهي بلاد باليمن، موقعها الآن بلاد مأرب وما جاورها على ما ذكره عدد من أهل العلم والله أعلم. وإلى من ينتسبون أيضا لم يرد في ذلك خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يدل على أنها بلاد قول الهدهد في سورة النمل: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، أي من بلاد سبأ بخبر مؤكد. سورة سبأ مطلعها قول الله سبحانه: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يحمد ربنا جل وعلا نفسه، وليس لنا أن نحمد أنفسنا أو أن نثني على أنفسنا لغير علة شرعية، وذلك لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ولقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فربنا يثني على نفسه، وليس لنا نحن أن نثني على أنفسنا إلا إذا دعت حاجة شرعية لمثل ذلك. الحمد لله. ومن العلماء من قال: هذا خبر المراد منه الأمر والمعنى قولوا الحمد لله. الحمد لله هي كلمة كل شاكر، بها يزيد الله النعم. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. بها تدفع البلايا والنقم، إذ الله قال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وما وجه الثناء على الله سبحانه وحمده لكونه له ما في السماوات وما في الأرض؟ وجهه واضح، أن ما في السماوات وما في الأرض إذا كان ملكا لأحد لتشعبت بنا الطرق ولتشتتت بنا الأفكار، فندعو من ونرجو من ونسأل من؟ لكن إذا كان كل ما في السماوات وكل ما في الأرض لله، فنحن نسأل الله ما نريد، نسأله أن يكف عنا كل شر وأن يأتي لنا بكل خير. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وله الحمد في الآخرة أيضا هو المحمود في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، حكيم فيما يشرع، خبير بالعباد وبكل ما يصدر منهم. فالحمد لله أيضا على كونه حكيم فيما يشرع، خبير بالخلق. إذا كان ربنا خبير بنا هانت علينا الخطوب، هانت علينا المصائب، إذا كان ربنا يعلم أحوالنا وهو القادر على كشفها وهو القادر على رفعها سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، يلج يدخل، وما يخرج منها من نباتات وكنوز وغير ذلك. فالأرض تخرج منها أشياء، تخرج منها نباتات، تخرج منها كنوز ويعاسيب، تخرج منها كذلك مياه تتفجر منها، يخرج منها كما ترون الآن بترول وذهب وفضة وغير ذلك. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ينزل من السماء من خير، من قدر، من فتن، من مطر، من غير ذلك، وما يعرج فيها وما يصعد فيها. كل ما يصعد يعلمه الله من أعمال العباد، من كلم طيب، من عمل صالح، من غير ذلك. وهو الرحيم الغفور، الرحيم بعباده، نسأله أن يرحمنا، الغفور لهم، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. هذه الآية تعد من آيات المواساة، وآيات المواساة كثيرة جدا. الآيات التي يواسي ربنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويواسي بها أهل الإيمان. فإذا كان ربنا يعلم ما يمر بنا من أحوال، وما ينزل بنا من بلايا، وما نصاب به من ظلم، إذا كان ربنا يعلم ذلك وهو قادر على محق الظالمين، فنطمئن ونهدأ وتهدأ نفوسنا. وقد ذكرنا بآيات من آيات المواساة في عدة سور منها: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، وتقلبك في الساجدين، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. كذلك قول الله سبحانه: إن ربك لبالمرصاد. وقوله تعالى: فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. آيات تلو آيات تلو آيات تذكر بأن الله يرانا ومطلع على أحوالنا، وقادر على إنزال العقاب على أعدائه، وقادر على رفع البلاء عنا. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. هذا أصل من أصول الكفر، والعياذ بالله، فللكفر أصول. هناك كما أن هناك أصول للإيمان، أصول للتوحيد، كذلك هناك أصول من أصول الكفر، أمور من يفعلها يكفر بلا خلاف. فالذي ينكر البعث يكفر بلا خلاف، الذي يكذب بالرسل كذلك، الذي يجحد وحدانية الله كذلك، الذي يعبد مع الله إلها غيره كذلك. هناك أصول أصول الكفر. وهذه المسألة التي بين أيدينا، وهي قول أهل الكفر: لا تأتينا الساعة، هي دأب أهل الكفر في أغلبهم. أغلبهم ينكرون قيام الساعة. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. والآخرون يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقوم مكة، أهل مكة، أهل الشرك من أهل مكة، كان يأتي أحدهم بعظام متفتتة بالية، وكما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيضا في سورة قاف قالوا: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد. وفي سورة النازعات قالوا: إذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة، أي عودة خاسرة. فمن أصول أهل الكفر أنهم ينكرون البعث وينكرون الحساب. وإن كان اليهود والنصارى يثبتون ذلك، لكن يثبتونه على وجوه غير وجوهه التي أنزل الله في كتابه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود يقولون: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى يقولون: لأن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل لهؤلاء المنكرين للبعث قل بلى وربي لتأتينكم. من المواطن التي أمر النبي أن يقسم فيها بربه سبحانه القسم على قيام الساعة. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، أمره أن يقسم به لتأتينكم، قل بلى وربي لتأتينكم. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. ومن ثم إذا كان يعلم ما غاب يعلم ما حضر، عالم الغيب لا يعزب عنه لا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، دلت على أن هناك ما أصغر من الذرة، ذلك لأن المحدثين يقولون إن الأصغر من الذرة ليس في كتابكم، إنما في كتابكم مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وها هم قد اكتشفوا ما هو أصغر من الذرة، فقلنا نعم لفي كتابنا من قبل أن تتوصلوا إلى ما توصلتم إليه. قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، أي كتاب موضح مظهر لهذه الأعمال يوم القيامة. قال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أن من مقاصد قيام الساعة إكرام الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومجازاة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من مقاصد قيام الساعة أن يكرم أهل الطاعة وأن يهان أهل الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهو عائد على قوله قل بلى وربي لتأتينكم، أي لتأتينكم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة لذنوبهم ورزق كريم ثواب لأعمالهم. قوله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، من آيات أيضا من آيات الرحمة، من آيات عدم التيئيس والتقنيط من رحمة الله، ذلك لأن قوله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، من هم المعنيون به؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا وهم آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة على ماذا؟ دل ذلك على أنهم ارتكبوا ذنوبا، ارتكبوا معاصيا، فهي إذن من الآيات التي لا تقنطنا من رحمة الله، فقد تصدر من المؤمن عامل الصالحات زلات وهنات وخطايا وذنوب، ومن ثم يغفرها الله لهم فضلا منه ورحمة. قال تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا، أي سعوا في آياتنا يشوشون عليها وينكرونها ويبطلونها جاهدين، سعون جاهدين لذلك، معاجزين، أي يظنون أنهم سيعجزوننا عن ملاحقتهم وسيهربون منا وسيفوتوننا. فقولهم معاجزين ظانين أنهم سيعجزوننا، معاجزين. أولئك لهم عذاب من رجز أليم، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. العلماء حقا إذا سمعوا القرآن عالم أنه الحق، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. فهؤلاء العلماء، علماء أهل الكتاب، أهل الديانة منهم، يعلمون أن المنزل من الله هو الحق، كما قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وكما قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويهدي إلى صراط العزيز الذي لا يغلب، الحميد المحمود سبحانه وتعالى. وقال الذين كفروا، أي قالوا المتعجبين ساخرين مكذبين، وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل كأنه أمر غريب، كلهم كفار بالبعث، فيقول أحدهم الآخر: تعالى أريك رجل يأتي بأمور غريبة، تعالى أريك رجل يأتي بأمور عجيبة، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. كأنه أتى بأمر غريب على العقول والأذهان، يقول: تعالى سأدلك على شخص يقول كلاما عجيبا جديدا. ما الكلام العجيب الغريب عندهم؟ أنه ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا؟ أترون هذا الرجل يفتري على الله الكذب أم أنه مقبول الذي يقول ذلك؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يدافع الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم: قل كلا، ما كذبت على الله يا رسول الله، ولا بك جنة أبدا، لست بمجنون يا رسول الله، ولكن الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، والبعد البعيد عن الحق والصواب. وسبحان الله، تخيل كيف تسير الدنيا بلا اعتقاد أن هناك بعث. يعني شخص يكرم شخصا، هل يستوي مع الذي يهينه؟ يعني الآن إذا كان معنا كافران، واحد يكرم الناس والآخر يعذبهم، هل يستويان؟ كيف إذا لم يكن هناك بعث، ما الذي يجعلني أكرم الناس؟ ما الذي يجعلني أرحم الناس إذا لم أعتقد في البعث؟ وما الذي يمنعني من الاختلاس والسرقة إذا لم أعتقد أن هناك بعث؟ فإذا كان الشخص يعتقد أن لا بعث، ما الذي سيمنعه إذن وهو يستطيع أن يظلم هذا أو يضرب ذاك أو يسرق مال هذا؟ ما الذي يمنعه؟ قال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ قيل: ما بين أيديهم، ما قد تقدمهم، وما خلفهم ما سيأتيهم. وقيل: ما بين أيديهم، أي ما هو حاضر يرونه كآفاق السماوات والأرض والآيات التي فيهما، وما خلفهم إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. كم خسفت الأرض بأقوام كقارون وغيره، وكم سقطت على أقوام كسف من السماء، كما حل بأصحاب الأيكة، وكما حل بقوم لوط وبغيرهم. قال تعالى: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب، أي عبد رجاع إلى الله. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى بقصة نبي كريم أو بشيء من الإشارة إلى قصة نبي كريم وهو داود عليه السلام. وداود عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، نبي إسرائيلي، أي يمتد نسبه إلى يعقوب عليه السلام الذي هو إسرائيل صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى قوله وقتل داود جالوت. فكان داود عليه السلام جنديا من جند طالوت، وكان من الذين تجاوزوا النهر مع طالوت، وكانت عنده عزيمة قوية لم يشرب من النهر، ومكنه الله من قتل جالوت كما قال: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. هكذا بدأ جنديا من جند طالوت، وتجاوز مع طالوت النهر، ومكنه الله من قتل جالوت، مكنه الله من قتل جالوت. فلم تزل الحروب قائمة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. وما أدري ما هؤلاء الذين يقولون لا قتال في الإسلام، قوم من أهل الزندقة خرجوا على القنوات الفضائية والشاشات التلفزيونية يريدون أن يزيلوا آيات القتال من الإسلام وآيات الجهاد من الإسلام من القرآن، وهم يرون بأم أعينهم بلاد الكفر تدك بلاد المسلمين بالصواريخ صباح مساء. وما الذي فعله المسلمون أمام هؤلاء الكفرة؟ فمن الذي أباد هيروشيما اليابانية وقتل ما يقارب 200,000 شخص في ثواني؟ هل هم المسلمون أم أنهم أهل الكفر؟ قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا، أي نعما عظيمة. من هذه النعم: يا جبال أويبي معه، نعمة عظيمة أن تعان على ذكر الله. إذا وجدت شخصا يسبح معك شجعك على التسبيح. ألم تر أن موسى عليه السلام سأل ربه أن يعينه وأن يمده بأخيه هارون عليه السلام قائلا: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا هذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. فإذا كنت تسبح وجدت من يسبح معك انطلقت في التسبيح، كما تكون في الحج ساكنا، فإذا سمعت من يقول لبيك اللهم لبيك خرجت تلبي مع الملبين. فداود من نعم الله عليه أنه كان إذا سبح يبدأ سبحان الله والحمد لله تسبيح، تسبح الجبال معه، الجبال بحصاها تسبح معه هذا التسبيح، وتأتي الطير تصطف فوق رأسه، تسبح الطيور معه، وتجتمع الدواب من حوله، والجبال كذلك، كل يسبح في مشهد مهيب، نعمة من الله سبحانه وتعالى. يا جبال أويبي معه، والطير، أي وسخرنا له الطير أيضا تسبح معه، وألنا له الحديد، ألنا له الحديد، يشكل الحديد بيده، الحديد الذي يحتاج إلى قوة لثانية في يد داود كالماء كالخيط، يشكل منه كيف يشاء، وألنا له الحديد. ففيه رد على أهل الإجرام الذين ينفون المعجزات، الذين ينفون المعجزات فيقولون: كيف تكون هذه المعجزات التي تذكرونها عن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقولون: كيف تقولون إن الماء نبع من بين أصابع النبي؟ يقولون كيف تقولون إن الجزع حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع له صوت كصوت العشار؟ كيف تقولون ذلك؟ وكيف تقولون إن النبي أسري به وعرج به إلى السماوات ويستبعدون ذلك؟ المسلم العامي الذي لا يعلم من أمر دنياه كبير شيء يعلم أن الله على كل شيء قدير، وهذه تكفي أن يقول الله واحد لا شريك له قادر على كل شيء، فتكفي هذه الكلمة كجواب على كل ما استنكره هؤلاء البغاة الطغاة الذين لا يعرفون كبير شيء عن ربهم الأعلى الذي خلقهم فسواهم والذي قدر لهم فهداهم. قال سبحانه: يا جبال أوبي معه والطير، أي ويا طير، وسخرنا له الطير تؤوب معه وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات، يعمل الدروع السوابق، القمصان الواقية من الرصاص الآن التي يسمونها القمصان الواقية، يعمل سابغات وقدر في السرد، قدر في السرد. قال العلماء: اجعل الثقب على قدر المسمار، من التقدير، اجعل الثقب على قدر المسمار. أنت إذا جئت تدخل المسمار في ثقب واسع سيحصل لك خلخلة، إذا جئت تدخل المسمار في ثقب ضيق لن يدخل، وإذا أدخلته قرن سيكسر سينفصل الحديد. ولكن قدر في السرد، قدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار. فكما قال بعض العلماء: إن أصول المهن والصناعات في كتاب الله عز وجل، من أصول الصناعات أن تقدر في السرد، تعمل الشيء بمقدار، ومن أصول صناعات الفواخير صلصال كالفخار: يا هامان أوقد لي على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى. أصول الطب فيه شفاء للناس، فيه شفاء للناس أي في العسل. كل المهن إذا بحثت عن أصل لها تجد لها أصلا في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن اعمل سابغات، اعمل الدروع السوابغ يا داود، القمصان التي تغطي الجسم كله. فإذا رمى شخص بسهم حجز السهم فلم يصل إلى الجسم، اعمل سابغات وقدر في السرد. وفي الآية الأخرى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وإجفان كالجواب لسليمان عليه السلام، أو سيأتي هنا إن شاء الله تعالى. قال تعالى: أن يعمل سابغات وقدر في السرد. داود أمر أن يعمل، فالكسال الذين لا يعملون، واحد جالس كما يقولها المصريون وليحرر المعنى تنبل على السرير ليل نهار، دائما ينام ويقوم كي ينام، وهذا في كثير من الطلبة، طلبة الجامعة، إلا من رحم الله منهم، نوم وأكل وشرب ويغضب لأمه على الطعام، وكأنه يحتاج إلى أن يرضع وهو كبير بالغ، كبير بالغ قوي. اعمل يا أخي بأفجل الجرجير أحسن لك من هذا النوم، أن تكون عالة على أمك وعالة على أبيك. رسل الله الكرام يعملون ويجدون، رسل الله الكرام يعملون ويجدون ويجتهدون. اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. مع العمل الدنيوي اعملوا أيضا عملا صالحا يقربكم من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، أي قدموا شكرا يا آل داود، قدموا شكرا يا آل داود. فهنا واعملوا صالحا، فالعمل الدنيوي مصحوب بالعمل أيضا للآخرة. اعمل سابغات وقدر في السرد، عمل دنيوي متقن وقدر في السرد، واعملوا صالحا، فهما متلازمان. فالتلازم مطلوب، عمل الدنيا مع عمل الآخرة، تعمر دنياك وتعمر آخرتك بالطاعات والأعمال الصالحة. وفي هذا الصدد تأتي أدلة كثيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، تتزينون به رياش، تتزينون به، فهذا لباس الدنيا، فالبسوه واستتروا به، ولا تنسوا لباسا آخر هو لباس الآخرة، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فكما أنك تكتسي بجميل اللباس في الدنيا وتستر به العورات والسوآت، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تتزينون به، فلا تغفلوا عن لباس التقوى الذي تلقون به ربكم، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فحثهم على لباس الدنيا وحثهم على لباس التقوى للقاء الله سبحانه. ونحوه في التنزيل قول الله سبحانه وتعالى أيضا: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال: تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. تسلك بكم الطرق التي توصلكم إلى المراد، وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله أيضا كما بين لكم أمر دنياكم والطرق التي تسلكونها، على الله أيضا أن يبين لكم الطرق التي تبلغكم جنته وتوصلكم إلى مرضاته. وعلى الله قصد السبيل، ومنها أي من السبل سبل جائرة لا توصلكم إلى الله ولا إلى مرضاته، بل توصلكم إلى الجحيم. فعلى الله بيان هذه وبيان تلك. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. فإذا كان ربنا بصير بأعمالنا فيلزمنا أن نتقنها غاية الإتقان، يلزمنا أن نتقن أعمالنا لأن الله مطلع عليها، يلزمنا أن نتقنها غاية الإتقان. فحقا لقد قصرنا في حق أنفسنا أمام ربنا، فربنا مطلع علينا ورقيب، ومع ذلك نبارزه بالذنوب ونبارزه بالمعاصي ونبارزه باللغو ونبارزه بالعصيان، فنسأله مغفرة من عنده يغفر لنا بها ما قد مضى وما قد سلف، وأن يحفظنا وإياكم فيما هو آت. إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح، أي وسخرنا لسليمان الريح. كيف ذلك؟ الله على كل شيء قدير. أحيانا يأمر الريح أن تمشي مسرعة فتمشي بأقصى سرعة في المسافات البعيدة مسافر من دولة إلى دولة، ولسليمان الريح عاصفة عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، فيصنع ما يصنع كوسيلة للاستتار ويركب ويأمر الريح بسم الله، تهب الريح من بلاد اليمن إلى بلاد الشام إلى بلاد مصر أي مكان يشاء، ولسليمان الريح عاصفة شديدة الهبوب تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وأيضا إذا أرادها لينة، إذا أرادها أن تمشي هادئة، فكما قال تعالى تجري بأمره رخاء أي لينة حيث أصاب، فإذا أرادها مسرعة أمرها أن تسرع، أمرها أن تسرع، إذا أرادها لينة أمرها أن تمشي هادئة. قال أن يعمل سابغ ولسليمان الريح غدوها شهر، المسافة التي تمشي فيها في الصباح الريح يقطعها الفرس في شهر، في شهر الفرس الجواد المسرع، ووقت الرجوع وقت الرواح تمشي الريح، الفرس يقطع هذه المسافة في شهر، غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر أي عين النحاس، فكما أن داود ألان الله له الحديد، سليمان أسال الله له النحاس، نحاس يستخرج من الأرض ويعالج ويوضع في أفران، لكن النحاس سال أيضا لسليمان عليه السلام، يأخذ النحاس السال كأنه ماء، أسألنا له عن القطر، إذا ذهبت إلى مصنع نحاس تنظر كيف الطرق وكيف الحريق وكيف التسخين والدق وغير ذلك، لكن لا، سليمان أصبح النحاس سائلا مصبوبا يصب ويشكل كيف يشاء، فيريد أن يصنع أي شيء بالنحاس يشكله كيف يشاء كأنه سائل في يده، انظر إلى المياه كيف تشكل إذا وضعت في أي قالب تدخل، فهو يجعل النحاس هكذا، لا يحتاج إلى قوالب كقوالب السباكين ولا قوالب الحدادين ولا غير ذلك، النحاس سائل يشكله كيف يشاء وبالطريقة التي يريدها، بما يعجز العالم الآن عن صناعة مثله، أن هناك أمور تحتاج إلى قوالب خاصة كي تصنع، والقالب هذا يكلف كما يعرف أهل الهندسة وأهل الحدادة وأهل السباكة، يكلف أحيانا آلاف مؤلفة، وأحيانا قالب لا تستطيع أبدا أن تصنعها، فلكن الماء النحاس مسال لسليمان صلى الله عليه وسلم، وأسلنا له عين القطر، وأسلنا له عين القطر النحاس. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، اشتغل أمامه جن مسخرة هو يراها، مكنه الله من رؤيتها، الجن يرانه وقبيل من حيث لا نراهم، لكن الجن يعملون أمام سليمان عليه السلام مسخرين ويراقب عليه الصلاة والسلام. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا، الذي يميل يمينا أو شمالا يخالف الأمر بأية صورة من صور مخالفة، نذقه من عذاب السعير، يعذب، نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب ويصدور المجالس والأبهات وتماثيل وجفان كالجواب، كان هذا سائغا في زمن سليمان عليه السلام، وجفان، الجفنة معروفة الجفن الصحفة التي يؤكل فيها، الجفن الصحفة التي يؤكل فيها. أحيانا أنتم تعرفون إذا قربتوا مع الفارق الهائل، سموها في مصر الأروانة التي يحمل فيها البنة والقصعة، هذه القصعة القصعة، لكن الجفنة التي كانت لسليمان كالجواب الجابية، المكان المنخفض العظيم، المكان المنخفض الذي يخرج بميل. فالجفان كانت كالجواب. إذا سمعتم عن خطبة عمر بالجابية في أرض الشام في دمشق، الجابية المكان المنخفض من الأرض، المساحات الواسعة الشاسعة، فيعملون الجفن التي يطبخ فيها، التي يطبخ فيها كالجابية. وأقرب شيئا ما، قيل عن عبد الله بن جدعان وكان رجلا كافرا، قيل إنه كان يكرم الأضياف ويفعل ويفعل، كانت له جفنة محفورة تنحر فيها 10 من الإبل وتوقد تحتها النيران ويصعد إليها بالسلالم، يعني يعمل شربة، مش يعمل شربة في حلة ولا في قدر صغير، لا، ولا يستطيع، يعني جفنة محفورة من الصخر، محفورة من الصخور، يصعد إليها القوم بالسلالم وحولها نيران توقد من أسفل وتنحر فيها 10 من الإبل، 10 من الإبل تلقى فيها ويذبح ويقسم على الناس، لأنه كان كافرا. فهذه جفنة، جفنة مثلا تقول مثلا مساحتها غرفتين 3 غرف، لكن الجفنة التي لسليمان ليست كذلك، جفنة كالجابية، تقول مثلا مساحتها مثلا 100 متر يمينا و100 متر شمالا أو 200 متر يمينا و200 متر شمالا، حفرة عظيمة من الأرض، كما يقولون خطب عمر بالجابية بالمكان المنخفض في الشام. وجفان كالجواب، الجفان جمع جفنة، كالجواب أي كالجواب جمع جابية. وجفان كالجواب وقدور الراسيات، قدور ثوابت لا تتحرك، قدور عظيمة هائلة يطبخ فيها ولا تتحرك. الجن عندهم قدرة على العمل وقدرة على الشغل. وجفان كالجواب وقدور راسيات، اعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود، اشكروا الله على نعمه التي أنعم بها عليكم سبحانه وتعالى، اعملوا آل داود شكرا. وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. في الآية الكريمة رد على الديمقراطيين الذين يقولون السيادة للشعوب، إذا كان قليل من العباد الشكور فستترك السيادة لشعوب عاصية لربها، لشعوب عاصية لباريها، وتترك حكم الله المنزل من فوق 7 سماوات لأهواء هؤلاء القوم الذين طغوا وبغوا وحادوا عن سواء السبيل. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت، سليمان عليه السلام واقف متكئ على العصا، ليس بنائم، مسؤول لا بد أن يتواجد في مكان العمل، يتفقد الرعية كما هنا وكما في صورة النمل، وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فيتفقد عليه السلام العمالة التي عنده، واقف يعمل متكئ على العصا، والجن مسخرون يعملون، الذي يزغ منهم عن أمر الله يذاق من عذاب أليم. وسليمان واقف يراقب متكئ على العصا، مات وهو متكئ على العصا صلى الله عليه وسلم، مات وهو متكئ على عصا وهو قائم، واستمر ميتا، استمر ميتا متكئا على العصا زمنا طويلا، زمنا طويلا متكئا على العصا. وبعد الجن في شغل، وشغل قاسي، شغل قاسي شديد، وكلهم خائفون من سليمان وهو ميت ولا يعرفون أنه مات. جاءت الأرض التي تأكل الخشب، تخيل كم تأخذ من الزمن حتى تأكل العصا وتنخر العصا، وبعدها يسقط سليمان عليه الصلاة والسلام. فلما قضينا عليه الموت، الموت الذي كتبه الله على كل أحد، على كل غني وكل فقير وكل ملك وكل مملوك وكل صغير وكل كبير وكل رئيس وكل مرؤوس، فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل العصا. فلما خر سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالجن لا تعلم الغيب، ولو كانت تعلم الغيب لعلمت أن سليمان قد مات، مع أنه مات أمامهم، مع أنه مات أمامهم. فالذين يهرولون إلى السحرة والكهنة والمشعوذين كي يأتونهم بغائبهم أو يكشفون عنهم ضرا أو يجلبون لهم نفعا ما أعمى بصائرهم. إن النبي قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالغيب لا يعلمه إلا الله. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. علمنا الله إياكم من كتابه علما نافعا يا رب العالمين، ورزقنا الله إياكم حسن التوبة والإنابة إليه، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.